الله تعالى. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتزهر الفتن والقشح ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه قال حدثني حرملة القذف. نعم، حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقبض العلم وتزهر الفتن، العلم النافع يقبض، وأما العلم السائر هذا فهو موجود بكثرة. كل واحد يدعي العلم، كل واحد يقول أنا عالم، تعالف كيف، إنما العلم النافع هذا يقبض، يقبض ماله، يقبض بقبض الرجال. العلماء يموتون ويموت العلم. نعم. وتظهر الفتن، نعوذ بالله، ويكثر الهرج، ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. يكثر القتل بين الناس، نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. يقول يتقارب الزمان ويقبض العلم، يعني يرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويظهر الفتن ويظهر الهرج أيضا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العالى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم. الزمان يتقارب، يعني تشوف عنا الآن في أول الشهر متاعي، ولا الشهر خلص الشهر دخل الثاني، وهكذا. سبحان الله، في أول الأسبوع متاعي والأسبوع انتهى وجاء الأسبوع الثاني، وهكذا يتقارب الزمان، يعني يخرج الزمان بدون أن تشعر الإنسان، بدون يشعر الناس، بدون يقضوا غرضهم. حاجتك ما تقضيها الإنسان في شهر، عندك الشهر دخل الحين، تبي تقضي حاجتك الإنسان في هذا الشهر، انت قالوا خرج خلص الشهر، جاء الشهر الثاني، وهكذا. الشاهد أنه تقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما، ثم تلا حديثهما، يعني تقية الحديث. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن هنزلة عن سالم عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة إسحاق قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ولقحشوا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عن العلاء عن العلاء قال عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله بن نمير وأبو كريب وأبو كريب وعمرو الناقد عمرو الناقد قالوا حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق إسحاق بن سليمان بن سليمان عن حنظلة عن حنظلة قال عن سالم عن أبي هريرة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه معمر عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم حول السند أيضا فقال حدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي يونس عن أبي هريرة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح يعني أبي هريرة في حديث أبي هريرة ألقى الشح وهنا ما ذكروا ويلقى الشح ذكروا أن تقارب الزمان وتكثر الهرج وكذا وكذا ويقل العلم لكن ما قالوا ويكثر الشح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبطوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن أبيه عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال سمعت عبد الله بن عمرو العاص يقول عروة سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. زل بن عمرو يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاع يشيل شيء لا إنما بموت العلماء يموتون العلماء ويثابون العلماء ويبقى الناس بلا عالم عندهم جهال يبقى الناس مع جهال يسألونهم فيفتونهم فضلوا وأضلونا. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حمادي عن ابن زيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الهول فسألته فرد علينا الحديث كما حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع العتكي أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا عباد بن عباد. عباد بن عباد. وأبو معاوية. أبو معاوية. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. زهير بن حرب. قال حدثنا وكيع. وكيع. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو كريب. قال حدثنا ابن إدريس. ابن إدريس. وأبو أسامة. وأبو أسامة. وابن نمير. وابن نمير. وعبدة. وعبدة. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان. سفيان. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم. حدثني محمد بن حاتم. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر. حدثنا نافع. أبو بكر. قال حدثنا عمر بن علي. عمر بن علي. قال الفلاح. ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. قال أخبرنا شعيب بن الحجاج. أخبرنا شعيب بن الحجاج. قال كلهم عن هشام بن عروة. كلهم عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير. وزاد في حديث عمر بن علي. زاد في حديث عمر بن علي قال ثم لقيت عبد الله بن عمرو. ثم لقيت عبد الله بن عمرو بعد سنة. نعم. فسألته فرد علينا الحديث كما حدث. فسألته فرد علينا الحديث كما حدثنا به من سنة. من سنة. ما نقص ولا زاد. هو الحديث. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروه. يقول مسلم حدثنا محمد المثنى. محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الله بن عمران. عبد الله بن عمران. قال عن عبد الحميد. عن عبد الحميد. عن عبد الحميد بن جعفر. ابن جعفر. قال اخبرني ابي. اخبرني جعفر. جعفر. قال عن عمرو بن الحكم. عن عمرو بن الحكم. قال عن عبد الله بن عمرو العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث هشام بن عروة. بمثل حديث هشام بن عروة أن عبد الله بن عمرو جاء أتى به سواء. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه أن عروة بن الزبير قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقه فسأله فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا قال فلقيته فسألت أن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أروى فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فيضلون وضلون قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعزمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو وقد قدم فلقه ثم افتح ثم فاته حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرة الأولى قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. أقول مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي. حرملة بن يحيى التجيبي. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. قال حدثنا أبو شريح. أبو شريح. قال عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير. قالت لي عائشة. قال عروة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج. يقول عائشة لعروة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحج سيحج يعني مار بالمدينة ومار يروح للحج فلقه واسأله عن أشياء فإنه حمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا. نعم عبد الله بن عمرو حمل علما كثيرا رضي الله عنه. فلما مر جاء عبد الله بن عمرو إلى المدينة سأله عروة بن الزبير رضي الله عنه كما أصلت عائشة فأخبره قال فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا. قال فكان مما قال يعني حدثه حديث كثيرة، ولكن مما حدثه أن الله تعالى وتقدس لا ينزع العلم انتزاعا يشيله من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء. العلماء إذا قبضوا، العلماء المفيدين، العلماء العاملين بعلمهم، إذا قبضوا ما بقى بعده هذا العالم، إذا مات ما بقي بعده شيء، لأنهم هم غروس الأرض، هم غروس الأرض. هم إذا ربنا ما ينقص الأرض نقصد، ولكن ينقصها بموت العلماء. يوم نأتي رأينا ننقصها من أطرافها، يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أنه يقبض العلماء عليه تعالى وتقدس، يقبض العلماء العاملين بعلمهم الذين هم السرج في الأرض، هم سرج الأرض، علماء العاملين بعلمهم هم سرج الأرض. فإذا قبض العلماء العاملين بهم من يبقى؟ يبقى جهال يسألونهم الناس فيضلون ويضلون. هذا هو زمان الله إنه. ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. هذا زماننا اليوم إنه. هذا زماننا ما فيه علماء قبضوا، العلماء العاملين بعلم الحل والعقد في دين الله والشرع قبضوا، وبقي جهال يسألونهم فيفتون فيضلون ويضلون الجميع يضل. قال أروى فلما حدثت عائشة بذلك عظمت ذلك وأنكرته. قال عمرو فلما حدثت عائشة بهذا الحديث اللي حدثه عبد الله بن عمرو بن العاص أنكرت هذا، استعظمته، استعظمت الحديث، يعني الله ينزع العلم، ما ينزع العلم وإنما بقبض العلماء، ولم فيقتل العلماء. يوم نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل العلماء إلى موت العلماء. نعم. قال تحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قال تحدثك أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. قال نعم سمع النبي عليه يقوله. قالت ما أظن راح يكذب على النبي. قال أروى حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمر وقد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قالت عائشة رضي الله عنها في السنة الجاية الآتية قدم رضي الله عنه عبد الله بن عمرو كان يسكن الشام فيأتي أو مصر، فكان يأتي إلى المدينة، يمر المدينة أول ثم يروح للحج لمكة يحج، فجاء فقدم المدينة فقالت عائشة لعروة اذهب فهذا عبد الله بن عمرو وصل إلينا، اذهب ففاتحه حتى تصل إلى العلم انتزاع العلم، إن الله لا ينزع العلم انتزاع ولكن بموت العلماء، اسألوا عن هذا الحديث. يقول فذهب عروة رضي الله عنه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ففاتحه في العلم، فقال مقالته التي قاله العام لم ينقص ولم ينقص، إن الله ينزع العلم، لا ينزع العلم بموت بنزع العلم، إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال يشير المصلى، وإنما بموت العلماء، يموت العالم يموت العلم معه، يموت علمه معه، يموت العالم هناك يموت معه، وهكذا إنما بموت العلماء. فإذا انقبض الله العلماء ما بقى إلا الجهال يضلون ويضلون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى وعن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوب، فرأى سوء حالهم قد أصحابتهم حاجة فحث الناس على صدقته فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فأمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فأمل بها بعده كتب عليه مثل وزره من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش قال عن موسى عن موسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى وأبي الضحى. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول جرير رضي الله عنه. جاء ناس من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الصوف، ما قد ما لقوا القطن، يا بقطن ما لقوا ولا لقوا الصوف، لابسين الصوف على جلودهم تستر عوراتهم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، ثم فحث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة، فقام فأبطأوا عنه، فأبطأوا عنه ما جاء أحد حتى رؤية ذلك في وجهه، رؤية ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام، يعني أبطأ الناس ما جاءوا في الصدقات اللي حثهم عليها، لكنه ما صعد حتى جاء أنصاري رضي الله عنه بصرة من ورق، يعني من فضة، من ورق يعني من فضة، أعطاه الرسول. جاء الثاني أعطاه، جاء الثالث، جاء الرابع، تتابع حتى ملأوا الغرفة الخرقة اللي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها إلى يوم القيامة فله أجرها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة وعمل بها فله عليه أجرها إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. فالسنة الحسنة لك أجرها الإنسان إلى يوم القيامة، السنة السيئة لك وزرها إلى يوم القيامة. الله ما يظلم أحد تعالى وتقدم، السنة الحسنة أعطاك أجرها إلى يوم القيامة، وهذا السنة سيئة أعطاك عليه وزرها إلى يوم القيامة، ما يظلم ربك أحدنا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه عن الاعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقه بمعنى حديث جرير. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا نبي معاويه عن الاعمش عن مسلم قال عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقات بمعنى حديث جرير. يقول جرير: خطب النبي عليه الصلاه والسلام خطبه فحث على الصدقه بمعنى حديث جرير، فتبطأوا شوية، ثم بعد ذلك جاء رجل بصرة من فضة، جاء الثاني بصرة، جاء الثالث بصرة حتى امتلأ المكان، ففرح فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام لأجل يشتري لهم كسوة، يشتري لها الناس الأعراب اللي جاءوا يشتري لهم كسوة من قطن، لأن اللي عليهم صوف يأذي الجلد، الصوف يأذي الجلد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: قال جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يؤمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث. يقول مسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يؤمل بها بعده. قال جرير: يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسن رجل سنة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث: لكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الاموي قالوا حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر ها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن الجرير المنذر بن جرير قال عن أبيه جرير قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ قال حدثنا شعبة قال عون بن أبي جحيفة قال عن المنذر بن الجرير قال عن أبيه جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قال عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى قال وعمل به فله أجره مثل أجورهم دون أن ينقص من أجرهم شيئا. دعيت الإنسان إلى هدى، دعيت إلى علم، دعيت إلى مصلحة، دعيت إلى كذا، عمل بها فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والضد بالضد، دعيت إلى سيئة نعوذ بالله، دعيت إلى خطيئة وعمل بها لك عليك وزرها إلى يوم القيامة ووزر من عمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللزل قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا موهين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه زراعا وإن تقرب إلي زراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولا. يقول مسلم رحمه الله بدأ الدعوات. حدثنا قتيبة بن سعيد كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من الحديث القدسية يقول الله تعالى وتقدس أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكر تظن بربك خير أبشر بالخير تظن بربك شر أبشر بالشر. أنا عند ظني عبدي بي يقول الله تعالى وتقدس أنا عند ظني تظن بقلبك تظن بربك إنه يعطيك خير يبي يعطيك خير وتبي تلاقيه راض عنك ظن هذا الظن الإنسان تلقى ربك ويلاقي راض عنك ويضحك بوجهك الإنسان تظن شر بربك تعالى وتقدس أبشر بالشر. كثير من الفسقة ما يظن بربه إلا الشر. الشاهد أنك تظن بربك خير أبشر بخير من ربك تعالى وتقدس. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله وما تقرب إلي عبدي من شبر إلا تقربت إليه بعد ولا تقرب وأنا بعد. معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي معية تليق بجلاله وعظمته ومع كل العالم لكن هذه معية خاصة مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة ولا فالمعية مع العالم كله كل أمم الأرض جن وإنس وغصب كله معهم تعالى وتقدس معية تليق بجلاله وعظمته عندنا معية عامة لرب العالمين تعالى وتقدس تليق بجلاله وعظمته، وعندنا معية خاصة لعبده المؤمن الصادق الصالح، فإذا ظن بربه خير ووثق به وتوكل عليه فالله يظن به خير ويعطيه الخير، وإن ظن الشر فالشر له، نعوذ بالله. وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يقول تعالى وتقد أنا معه معية خاصة تليق بجلاله وعظمته، أنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ذكرني رعبدي يعني ذكرني في نفسي. الله تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا في نفسي ما ذكر عنه. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. هذا تثبت أن لله نفس تعالى وتقدس وأنها تليق بجلاله وعظمته. الله له نفس وتليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن ذكرني في ملأ ذكرني في مجموعة مثل المجموعة هذه نذكر ربنا تعالى وتقدس ذكرك في ملأ خير منه الملائكة المقربون. تذكرك ربك عند الملائكة المقربون. نعم. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. يقول الله تعالى وتقدس وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. وإن تقرب ذراعا تقربت منه باع. نعم. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وإن أتاني يمشي جاء إلي جاي إلي أتيته هرولة تعالى وتقدس تليق بجلاله وعظمته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي زراء أن تقربت منه باعة. أقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن العمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي تقرب تليق بجلاله وعظمته. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشرب تلقيته بزراع وإذا تلقاني بزراع تلقيته بباء وإذا تلقاني بباء جئته أتيته بأسرى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بزراع. يقول الرسول قال الله تعالى إذا تلقين عبدي بشبر تلقيته بباع وإن تلقين بباع بزراع تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع الأول تلقاني يمشي تلقيته هرولة. نعم. قال حدثنا أمية بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد يعني من الزري قال حدثنا روهن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سير هذا جمدان سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة. يقول كان الرسول يسير في طريق مكة يريد المدينة يعني فمر على جبل يسمى جمدان فقال هذا جمدان سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله قال ذاكر الله كثيرا والذاكرات. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير حربي وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لأمر قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحساها. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما. يقول عليه الصلاة والسلام لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. من حفظها وأحصاها دخل الجنة. حفظها يعني عمل بها. من حفظ هذه 99 اسم لرب العالمين من حفظها وأحصاها دخل الجنة يعني من عمل بها. من عمل بهذه الأسماء حفظها وأحصاها وعمل بها دخل الجنة. وإن الله وتر يحب الوتر. وإن الله وتر يحب الوتر تعالى وتقدم. وتر يحب الوتر. ولهذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة الوتر بالليل. الوتر بالليل فإن ربك أقرب منك بالليل. بالليل عند التهجد الأخير الإنسان وعند نزوله تعالى وتقدس من السماء إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا بتلينا ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ أتى الساعة ثلث الليل الأخير. كل ليلة الليل الأخير ينزل تعالى وتقدس آخر الليل لبقي ثلث الليل مضت ثلثين وبقي ثلث ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي العباد النوم اللي نوم واللي صاحي معك ينادي عباده تعالى هل من سائل في سائل أستجيب له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له منه وكرب على عباده تعالى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا أيوب قال عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن همام بن منبه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها بحفظ حفظها وأحصاها وعمل بها إذا عملت بها الإنسان دخلت الجنة. إذا ما حفظتها وعملت بها دخلت الجنة. مذكورة في تفسير الجلالين اللي عنده تفسير الجلالين رأى فيه هنا مذكورة 99 اسم ذكرها صاحب الجلالين التفسير تفسير الجلالين مذكورة في آخر تفسير سورة الإسراء الشاهد أن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يعني من عمل بها حفظها وعمل بها واستجال لها ورددها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر. وزاد همام عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يحب الوتر يعني أوتروا يا أهل القرآن كما ورد في الحديث أوتروا يا أهل القرآن هذا الرسول يقوله لأمته أوتروا يا أهل القرآن لا تنام عن وترك الإنسان وأنت تقرأ القرآن الإنسان سواء حافظه أو تقرأه بالمصحف أوتروا يا أهل القرآن لازم تقوم توتر والوتر آخر الليل أفضل الوتر كونك تصليه الإنسان آخر الليل واجعل وترك من الثلاث إلى فوق من ثلاث ركعات إلى فوق اجعل لك الإنسان صلاة ما يوتر بس صلاة صلي تهجد صلي فإذا انتهيت من التهجد انتهيت صلي الشفع والوتر الشفع ركعتين والوتر واحد إلى آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير وحرب جميعا عن ابن عليا قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت أعطني فإن الله لا مستكره له. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعا أحدكم دعيت ربك الإنسان اعزم في الدعاء لا تقول إن شئت لأن ما له مكره تعالى وتقدم ما له مكره هذا في فلان أنت أعطني إن شئت هذا الخلق لكن هذا الخالق تعالى وتقدم ما له مكره ما حد يكرهه لو تسأله الجنة أعطاك الجنة الإنسان تسأله الجنة أعطاك الجنة فلا ما تقول إن شاء الله إن شئت يا ربي اللهم أعطني كذا وكذا إن شئت يا ربي فالله ما له مكره تعالى أستنك تستثني تقول إن شئت ما له مكره رب العالمين من يكره ما حد يقدر يكره ربك تعالى تردد بس يعطيك الجنة لو تسأله الجنة عطاك إياها الإنسان لأنه كرم وجود ورم فلا تستثني ما تقول إن شئت تقول اللهم أعطني كذا وكذا وبس وعزم وعزم لا تستثني. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء نبيه نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعزم الرغبة فإن الله لا يتعازمه شيء أعطاه. يقول مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عن العلاء عن أبيه عن عبد الرحمن أبي هريرة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة قال حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. يقول عليه الصلاة والسلام ينصح أمته إذا دعا أحدكم أيها الأمة إذا دعا أحدكم فلا يستثني يقول إن شئت وليعزم المسألة اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كل هذا الكلام يقوله لربه تعالى وتقدم ولا يستثني اغفر لي إن شئت من يكره رب العالمين فلا تستثني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ونجحني واعطني الأولاد واعطني الأموال واغفر ذنوبي كلها أولها وآخرها واغفر لي والدي جميع ذنوبهم واغفر لي ولي ولدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات. ادعو الإنسان بدعاء أعظم ما ترى في نفسك ادعو به فإن الله يستجيب لك تعالى وتقدم. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. عظم الرغبة اللهم أعطني الجنة ونجني من النار اللهم أعطني الجنة ونجني من النار هذه أعظم رغبة أعظم مسألة تسأل ربك أن تسأله الجنة والنجاة من النار هذه أعظم مسألة فإذا أعطاك ربك الجنة ونجيك من النار فأنت سعيد. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا الحارث وهو عبد الرحمن بن أبي زباد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانئ ما شاء لا مكره له. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث قال عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم بل يقول اغفر لي ويجزم المسألة على ربه اللهم اغفر لي تجزم على ربك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تجزم على ربك ولا تستثني فإن الله لا مكره له ربك تعالى وتقدس ما حد يكرهه إن شاء أعطاك وإن شاء ما أعطاك لكن أنت اجزم على المسألة وأنت حظك عند ربك تعالى وتقدس. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحسنى بالصالحين رب العالمين. أحسنت.